خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 17 بفضل الله عز وجل. تكلمنا في المرات السابقة عن علامات الساعة الصغرى التي حدثت وما زالت تحدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتكلمنا عن الفتن وأعظم الفتن، وما هي الفتن التي تأتي على بلاد المسلمين إلى يوم الناس هذا. تكلمنا عن حديث عظيم فيه قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزع عن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا حديث عظيم فيه من المعاني ما الله به عليم. نعم، الأمم تتداعى على أمة الإسلام، والمعنى أن الكفار ينادون على بعضهم البعض ويجتمعون على كلمة واحدة، وهي فناء الإسلام. يجتمعون على كلمة سواء، وهي أن ينتهي هذا الإسلام. وهذا كان حال المشركين حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في وقت الناس هذا يحدث هذا الأمر لعلة أخرى، ويحدث لأسباب أخرى، يحدث لأسباب أخرى، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وما في قلوبنا من الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. والله تعالى قد فضل هذه الأمة بخاصية مهمة جدا، وهي ما قالها صلى الله عليه وسلم: ضلت على الأنبياء بست. وقال منها صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى الجهاد قبل أن يأتي القوم بشهر، وهو في الطريق إليهم ينصر بالرعب، يقذف الله عز وجل في قلوب أعداء الإسلام الرعب بقدوم جيش المسلمين فقط. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا حدث. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان إذا كان في جيش يقذف الله عز وجل في قلوب الأعداء الخوف فقط لمجرد أن اسمه موجود. حتى أن خالد رضي الله تعالى عنه كان يحاصر بلدة أو يحاصر حصنا، وأهل هذا الحصن لا يريدون الاستسلام، وأيضا لا يريدون الخروج للقتال بسبب وجود خالد رضي الله تعالى عنه، يخافون خوفا شديدا منه. وهذا من فضل الله عز وجل على أمة الإسلام. فماذا فعل خالد رضي الله تعالى عنه؟ أذاع في الناس أنه ليس بموجود في هذا الجيش، أو أذاع في الناس أنه ذهب عن هذا الجيش. فلما سمع هؤلاء الكفرة الذين في الحصن بأن خالد رضي الله تعالى عنه ليس موجودا في الجيش، خرجوا للقتال. فلما خرجوا من حصنهم للقتال وجدوه أمامهم، فاستسلموا على التو واللحظة، ما قاتلوا. هذا من فضل الله عز وجل على أمة الإسلام. حتى أن قال أن في جيش أيضا المسلمين لما أخذوا السواك يستاكوا به قبل القتال، ظن المشركون أنهم يجعلون أسنانهم حادة حتى يأكلوهم، فخافوا واستسلموا أيضا. فنحن أمة الإسلام ننصر بالرعب مسيرة شهر على أعداء الله تعالى. وهذا لما كان حال أهل الإسلام على خير وعلى صلاح. ولكن هذه الخاصية المهمة التي تكلمنا عنها نزعت منا لما أصبح في الدنيا في قلوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلا من رحم الله تعالى. ولينزع عنا الله من صدور عدوكم المهابة منكم. فترى الآن أن أضعف الناس أمام الناس هم أهل الإسلام، وهذا تراه في بلاد بورما والشيشان نمار وهذه البلاد، وسوريا ترى أن أهل الإسلام في ضعف شديد ولا يأبى أهلهم أحد، بل يداسون بالأقدام ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما؟ لأن الله تعالى قد نزع من صدور أعدائنا المهابة لما تنزلنا عن ديننا، ولما أصبحنا نحب الحياة أكثر من حبنا الموت. خالد رضي الله تعالى عنه لما أتى كتاب عامل الروم إليه أو عامل الفرس على ما أذكر، قال جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، هكذا نصرنا. لما انقلبت الآية وأصبح حب الدنيا هو الذي يقدم على حب الآخرة وحب لقاء الله عز وجل، نزع الله تعالى من صدور أعدائنا المهابة، وقذف الله تعالى في قلوبنا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت، فأصبحت الآية منقلبة. أصبحنا نخاف من أعدائنا وأعدائنا لا يخافون منا، أصبح النصر لهم والهزيمة علينا، أصبح الفوز لهم والقتل والتشريد علينا، بل أصبحنا نحن المتهمون ونحن أصالة الضحايا، وأصبحوا هم الضحايا وهم أصحاب السلاح الذين يقتلون. الحملات الصليبية التي أتت على بلاد الإسلام تمثل لك هذا الوضع، تمثل لك تداعي الأمم علينا. كانت جميع بلاد الصليب، فرنسا القديمة والصرب، صربيا والبرتغال وأسبانيا، كلهم وألمانيا، كانوا كلهم يجتمعون على كلمة واحدة لقتل أهل الإسلام. وفي محاكم التفتيش في أسبانيا لما دخلوا الأندلس قتل من المسلمين ما الله به عليم، حتى غير العرب مسلمي الأندلس قتلوهم وذبحوا فيهم. كل هذا لما؟ لأنهم اجتمعوا علينا ونحن أصبحنا نحب الحياة أكثر من حبنا للموت في سبيل الله عز وجل، فكان ما كان من هذه الهزيمة الساحقة. حب الدنيا له صور عديدة جدا قد نتكلم عنها في موطن آخر إن شاء الله، لكن ما نريد أن نسلط عليه الضوء أخيرا في هذا الحديث العظيم، وهو السبب أو السر في أن هذه الأمم تتداعى علينا غير حب الدنيا وكراهية الموت اللذان ذكروا في هذا الحديث. وتراه في حديث آخر لما قال صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسيء بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والمعنى النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ألا يستبيح الكفار بيضة أهل الإسلام وألا يسلط علينا عدوا من غيرنا، فالله تعالى استجاب له ووضع لذلك شرطا أو حدا، وهو عندما نستبيح بيضة بعض وعندما نسبي بعض وعندما نسلط على بعض، هنا تأتي العقوبة من أن الله تعالى يسلط علينا عدوا من غيرنا. وهذا تراه كثيرا في التاريخ، لما يتناحر أهل الكراسي على هذا الكرسي العقيم وتراهم يقتلون بعضهم البعض، والأمراء في جميع الدول الإسلامية في التاريخ قتلوا بعضهم البعض من أجل الملك ومن أجل الرئاسة، والدول تحارب بعضها البعض، الدولة الخوارزمية تحارب الدولة الفلانية، وهذا يحارب هذا، وهذا المسلم يقتل هذا أخاه المسلم حتى يأخذ منه الكرسي، بل الأبناء الأخ يقتل أخيه لأنهم أمراء وأخوه يريد أن يكون الملك بعد ذلك فيقتل أخاه حتى يصير هو ملكا بعد أبيه، بل يقتل أبيه حتى يصير هو الملك. وهذا حدث، وهذا حدث. فلما أصبح هذا هو الحال في بلاد أهل الإسلام، كانت العقوبة من الله عز وجل أننا أصبحنا يسلط علينا عدوا من غيرنا فيستبيح بيضتنا. وهذا حدث ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاجتمع أعداء الإسلام على الإسلام، واجتمع أعداء الإسلام على أهل الإسلام حتى يهلكونا في هوة سحيقة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فحب الدنيا وكراهية الموت هو سبب عظيم في نزع هذه المهابة من صدور أعدائنا وسبب عظيم في تداعي الأمم علينا، وهذا كله من علامات الساعة التي حدثت وما زالت تحدث وقد تحدث بعد ذلك، بل ستحدث في الملحمة الكبرى كما ستأتي إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعفو عنا، وأن ينزع حب الدنيا من قلوبنا، وأن يرزقنا السعي للآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.